بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله من الأئمة والخطباء والمؤذنين التابعين للحرس الوطني، وأسأل الله يجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الناصحين لله ولعباده. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال جل وعلا في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال في صفة عباد الله المتقين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالأئمة والمؤذنون والخطباء لهم شأن كبير، يغتدى بهم ويتأسى بهم في الدعوة إلى الخير والترغيب في الخير والتحذير من الشر. فالإمام يغتدى به في صفة الصلاة وفي العناية بها وأدائها كما شرع الله، وفي العناية في أوقاتها، والخطيب يوجه الناس وينصح لهم ويعلمهم ويحذرهم. فالصفات لهما شأن عظيم في توجيه الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر وتعليمهم ما شرع الله لهم وتحذيرهم ما نهى الله عنه. والمؤذنون يدعون إلى طاعة الله، إلى أعظم فريضة وهي الصلاة. أعظم فريضة بعد الشهادتين هذه الصلاة، فالمؤذن يدعو إليها ويشهد له كل حجر وحجر، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤذنين أنه يشهد له كل من سمعه. فالواجب على الأئمة والمؤذن والخطباء أن يعنوا بوظيفتهم لتوجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إليه وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم ما يضرهم، مع مراعاة التحري لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته: فلا إطالة تمل الناس وتتعبهم، ولا تقصير يخل بالمقصود، ولكن بين ذلك. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى الإمام أن يصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي. وعلى الخطيب أن يعنى بما احتاجه الناس، وأن يوجههم إلى الخير، وأن يحذرهم من الشر، وأن يتحرى صفة خطبته عليه الصلاة والسلام ومقاصد خطبته عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، فأطيل الصلاة وأصل الخطبة. فالخطبة يراعى فيها حاجة المستمعين، ويراعى فيها عدم إملالهم حتى يستفيدوا ويحفظوا. وإذا دعت الحاجة إلى الإطالة لأسباب خاصة فلا بأس، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ويراعى في الصلاة الإتمام مع التخفيف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيراعي الإمام إتمامها وإكمالها مع عدم التطويل الذي يشق على الناس ويضم الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس يخفف فإن فيهم الصغير والضعيف ولا الحاجة، ومن يصلي نفسه فليطول ما شاء. فلما قيل إن فلان قد يطيل في الناس غضب عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، إن بعض من أما الناس فليخفف إن منهم منفرين، يعني بالإطالة وانشق على الناس. فغضب في موعظته عليهم وحثهم على عدم التطويل على الناس ومشقة على الناس. والضابط لهذا هو التحري لصلاته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتأسي في ذلك، فإن صلاته كانت تامة في تخفيف وعدم مشقة. ومن المهمات التي ينبغي العناية بها تحري حاجة الناس وتنبيههم على ما قد يخفى عليهم مما قد يخفر بينهم ويقع بينهم في الخطب، فما كثر بين الناس وجبت العناية به، حق الرضاع ينبه على حفظه والعناية به، أو معاصي ترتكب يحذر منها أكثر من غيرها مما ليس بين الناس. فالإمام يعتني بصلاته وقراءته وكل ما شرع الله والصلاة ووقته وغير ذلك، والخطيب يعتني بحاجة الناس وعدم إملالهم، وأن تكون خطبة بقدر الحاجة وحسب المصلحة، وأن يتحرى تحذير الناس من كل ما قد يخفى عليهم أو مما يكثر بينهم من المعاصي، تكون عنايته بذلك أكثر. وله مثل أجورهم، من هداه الله على يديه فله مثل أجورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. الوصية أيها الإخوة في هذا المقام، الوصية تقوى الله في كل شيء، وأن تكون قدوة صالحة في صلاتكم وخطبكم وغير ذلك. فالإمام يقتدى به والخطيب يقتدى به، فالوصية أن تتقوا الله وأن تكونوا قدوة صالحة في أعمالكم وأقوالكم في المسجد وفي غيره وفي كل مكان. والوصية للمؤذن أن يتقي الله وأن يعتني بالوقت وأن يجتهد في تحسين صوته بالأذان من غير إطالة ومن غير تقصير، بل يترسل في الأذان من غير تمطيط لا وجه له، ولكن مع الترسل فإن الله جل وعلا يثيبه على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ويقول أبو سعيد لبعض المؤذنين: إذا أذنت للناس فارفع صوتك بالنداء، فإنني سمعتني يقول: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فأوصي المؤذنين بالعناية بالأذان، وأن يؤدى كما ينبغي، ليس فيه تحريف ولا تمطير ولا تقصير، ولكن بالعبارات الحسنة والتمهل والإيضاح من غير إطالة مخالفة للشرع ومن غير تقصير يخالف الشرع، ولكن بتحري الأذان الشرعي الذي ليس فيه ما يخالف الشرع وليس فيه تقصير ولا تحريف، ومع مراعاة الوقت والعناية بالوقت. أما الإقامة هي بيد الإمام، هو الذي يأمر بالإقامة وهو الذي يحدد وقتها، ولكن المؤذن يعتني بالوقت ويؤذن الوقت ويتحرى رفع الصوت بذلك وحسن الصوت بذلك من غير تنطيط يخالف الشرع ومن غير تقصير يخالف الشرع، بل يتوسط في ذلك ويتحرى في ذلك الأذان الشرعي الذي ليس فيه تقصير ولا زيادة وتمطيط، ولكن في الوسط في كل ذلك. ومن المهمات جدا العناية بالجماعة ووصيتهم بالمحافظة على الصلاة من الإمام والخطيب والمؤذن وعيان الناس، فإن المسلم شيء واحد، المؤمنون شيء واحد، يتكاتفون ويتعاونون على البر والتقوى، كما قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابعين: إيمان صادق بالله ورسوله، وإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عمل، عمل صالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم تواصي وتناصح، تواصي بالحق وتناصح وتعاون بالبر والتقوى، ثم صبر. هؤلاء هم الرابعون، هم السعداء: الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح والصبر. فأوصيكم أن تكونوا من أهل هذه الصفات، أوصيكم نفسي بالعناية بهذه الصفات: إيمان صادق وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا واجب المسلمين، ومن أخصهم الأئمة والخطباء والمؤذنون، الناصح مع الجماعة، توجيههم إلى الخير، العناية بالمتكاسل حتى يستقيم، والمتخلف حتى يستقيم. فالتخلف عنها وعدم أدائها في الجماعة نفاق ظاهر، فالواجب تحذرهم من ذلك. أما تركها فكفر، من تركها وضيعها هذا كفر أكبر، نعوذ بالله. لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة بإسناد صحيح. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالواجب العناية بهذا الأمر، تحريضهم على المحافظة على الصلاة في الجماعة وتفقدهم في ذلك، والعناية حتى يستقيموا وحتى يحافظوا وحتى تبرأ الذمة. المؤمن هو المؤمن كما قال الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد منا ولي أخيه، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا قال بعد سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه الولاية، الولاية والنصح والمحبة لأخيه أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. ومن ذلك أمره بالصلاة في الجماعة وتحذيره من التخلف، هذا من واجب المؤمن مع أخيه. والهيئة المعينة لهذا عليها واجب أحص، وعلى كل مؤمن، على الأمين، على الإمام، على الخطيب، على المؤذن، التعاون في هذا والصدق في هذا والعناية بهذا الأمر مع الجماعة حتى يحافظوا على الصلاة في الجماعة وحتى يؤدوها كما أمر الله. ومن تخلف استحق أن يؤدب بواسطة الجهة المختصة من الهيئة أو جهة مختصة لهذا الأمر. المقصود عدم الغفلة عن هذا الأمر، التواصي بهذا الأمر والتناصح حتى لا يتخلف أحد عن الصلاة في الجماعة، مع بيان فضلها وما أعد الله لأهلها من الخير العظيم. المحافظ على الصلاة في الجماعة أعد الله لهم خيرا عظيما. فالمؤمن يحذر إخوانه ويوصيهم بتقوى الله، كل خطوة يخطوها إلى الصلاة يرفعه الله بها درجة ويحط عنهم خطيئة. وإذا وصل المسجد لم تجد أنك تصلي عليه ما دام مصلى ما لم يؤديه وحده، وهذه الصلاة تكفر الله بها الخطايا، هذه الصلوات تكفر الله بها الخطايا كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة لجمعة ورمضان لرمضان كفارات لما بينهن ما لم تغسل الكبائر. هذه نعمة عظيمة وفضل كبير. فتنبيه الناس على ما فيها من الخير العظيم وصلاح القلوب وصلاح المجتمع أمر مهم، وحثهم على ذلك وترغيبهم وعدم التساهل في ذلك هذا هو واجب المسلمين جميعا، ولا سيما الأئمة والخطباء والمؤذنون وأعيان الناس في كل مسجد. وهكذا بقية الأوامر والنواهي، الخطيب يلاحظها والإمام يلاحظها والمؤذن وأعيان الناس، كلهم في هذا مشتركون في الأمر المعروف والنهي المنكر وتوجيه الناس إلى الخير كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذا واجب المؤمنين جميعا، هذا فرضهم، وبذلك تستقيم الأحوال ويحصل الخير للجميع ويحصل لهم أيضا رضا الرب جل وعلا، وبذلك تنتفع الشرور وتحصل الخيرات. والله يدافع عن الذين آمنوا بإيمانهم، يدفع عنه شر الدنيا والآخرة. وإذا ظهرت المنكرات والمعاصي صارت سبب العقوبات العامة وسبب الجلد والقحط وسبب قسوة القلوب ومرضها وسبب العقوبات في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب التعاون والتواصي بالحق والتناصح أبدا، ولا سيما الأئمة والخطباء والمؤذنون وأعيان الناس، فإن الناس ينظرون إليهم ويتأسون بهم. فالواجب أن يكونوا قدوة صالحة في أعمالهم وأقوالهم، وأن يصدعوا بالحق، وأن يحذروا الناس على الخير، وأن يحذروهم من الشر أينما كانوا، ولا سيما الخطيب، فإن لكلمته الأثر البليغ في من يسمعها إذا صدق مع الله ونصح لله وأخلص لله، فإن كلماته تؤثر في القلوب وينفع الله بها المستمعين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يملئ ذمة الجميع ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام خالدة في أهل الجنة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتينا إلى نهاية المطاف، وقد كنا للأمس قد أبحرنا بسفينة العلم والفقه بركبانها إمام ومؤذن، وقائدها العالم الفاضل، وإني أرى تلك السفينة قد أشرفت إلى الوصول إلى الشاطئ، ولكن أي شاطئ؟ أهو شاطئ الوقوف والنهاية؟ لا، بل هو شاطئ البداية، شاطئ العمل والتطبيق. واليوم مع شيخنا ومع والدنا ومع العبارة الناصحة في هذا اللقاء المفتوح، أولا شكر الله مسعاكم وزادكم الله أجرا على خطاكم وأطال الله عمركم في طاعته ونفع الله بعلمكم العبادة والبلاد، إنه على ذلك قدير. نستأذن سماحة الوالد بأن نعرض عليه بعض الأسئلة على الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. هذا السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أنا إمام مسجد في أحد الكتائب في كتائب الحرس الوطني، والمسجد يبعد عن منزلي 8 كيلومتر، مما يشق علي الحضور إلى المسجد في كل وقت، فاتفقت مع المؤذن وهو يحفظ جزئين من كتاب الله تعالى، وبعد الحصول على الموافقة من قائد الكتيبة المباشر بالأذان على تناوب أوقات الصلاة مع المؤذن، هل هذا يبرئ به الذمة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله والحمد لله. إذا كان المؤذن أهلا لذلك في دينه وعدالته وقراءته وعناية بالصلاة فلا بأس والحمد لله، وإذا لم يكن كذلك لابد ينظر الإمام من يقوم مقامه من الجماعة عند الحاجة، إذا تخلف الإمام يقوم مقامه، أما إذا كان المؤذن فيه الكفاية فالحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول كثيرا ما نسمع بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، يقول بعض المصلين أقامها الله وأدامها، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. المشروع يقول مثل الإمام مثل المؤذن، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالأذى ويقام يقام أذن، أما أقامها الله وأدامها فهي غير مشروعة لأن الحديث فيها ضعيف، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، والسنة يقول مثل المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهكذا في أذان الفجر يقول مثل المؤذن الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. نعم. بارك الله فيكم. هذا يقول ما رأي سماحتكم في من يعلن مثلا عن إرادته عن قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب ويعلن لها بوقت، أفيدونا أفادكم الله. والله الإعراء ترك ذلك لأنها هي مشقة على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها من الناس فيخفف، ولا يحفظنه فعلها النبي إلا مرة لعله لأسباب إقضاء ذلك، وكان صلاته بعده تخفيفا، كان يخفف في صلاته عليه الصلاة والسلام ويقرأ في المغرب في الغالب بقصر الفصل، وربما قرأ بالطوال كالطور، وربما قرأ بأطول، لكن هذا من النوادر، فالأفضل الإمام يتحرى أمور الناس الآن ولا يكلف عليهم لا في الأعراف ولا في غير الأعراف، إذا كان هو لابد قرأ للطور في بعض الأحيان أو المرسلات أو عمة أو مزمل لا بأس، ولكن الأغلب يكون أخف من ذلك، فأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام وحذرا من تنفير الناس والمشقة عليهم. بارك الله فيكم. هذا يقول بعض المصلين يوم الجمعة يحملون في أيديهم السبح للتسبيح والإمام يخطب، هل يجب على الإمام نصحهم بكف السباح في أثناء الخطبة؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، الواجب عليهم الإصاد وعدم التساهل بالسبحة ولا غير السبحة، والأفضل التسبيح بالأصابع في المساجد، يسبح في أصابعه إن كان سبحة جاءها في بيته، أما في المساجد فيسبح بالأصابع في أسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما وقت الخطبة فلينصت وتكون أصابعه وجميع جوارح خاشعة هادئة، يستمع وينصت ساكن أطراف. أثابكم الله وأحسن إليكم. يقول: ما حكم خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان إذا كان في نيته الرجوع للإقامة؟ وما هو حكم خروجه أيضا بعد الأذان إذا لم يكن في نيته الرجوع؟ أفيدونا أفادكم الله. الخروج بعد الأذان ما ينهي عنه، لما رأى أبو هريرة الله أنه خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، لا المؤذن ولا غيره. الواجب أن يبقى حتى يصلي مع الناس، المؤذن وغير المؤذن، إلا من حاجة كأن يخرج يتوضأ، أو إمام يخرج يصلي بجماعته، أو ما أشبه هذا من الحاجات التي تدعو إلى الخروج، كأن يكون يدافع الأحبثين يخرج يقضي حاجته. المقصود أنه لا يخرج حتى يصلي مع الناس، الإمام مؤذن وغيره. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المؤذن أن يؤذن إذا كان على جنابه؟ يصح الأذان، لكن الأفضل يكون على طهارة، ولا يصح يكون على حدث أو على جنابه، لا بأس، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن أو غير المؤذن الراتب؟ أفيدونا أفادكم الله. الأفضل يتولى الإمام المؤذن، وإذا غاب المؤذن أو سمح لغيره فلا بأس، لكن الأفضل أن يتولى المؤذن كما كان بلال يؤذن ويقيم، وابن أم مكتوم يؤذن ويقيم، فلا، هذا هو السنة، الإمام المؤذن يتولى الإقامة، وإذا غاب أو حصل له حادث أو مانع وقام غيره فلا بأس. بارك الله فيكم. هذا أيضا يقول: ما الحكم في من يوكل الإمام شهرا يؤذن ويصلي عنه، ثم في الشهر الثاني المؤذن يوكل الإمام يؤذن ويصلي أيضا، وهذا في كل شهر، ما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان المؤذن أهلا ورضي الجهة المختصة لقال بلغوها فلا بأس. ما رأيكم عن إمامة الصبي المميز؟ لا حرج إذا كان مميز وعاقل يحسن القراءة فلا بأس. ثبت في الصحيح أن عمر بن سليمة كان يؤم جماعة لأن أكثرهم قرآن وكان مميزا من 7 سنين أو 8 سنين، فإذا كان مميز ويحسن القراءة ويضبط الصلاة ودعت الحاجة إليه فلا بأس. ما رأيكم أيضا في إمامة العاجز عن ركن فعلي كالقيام والركوع مثلا؟ لا، هذا مأموم، لا يصلينا يصلي مأموم، إلا إمام الحي الراتب إذا عجز عن القيام يصلي قائد، أما غيره لا، لا يأم الناس إلا من يقدر على قيام والسجود والركوع، إلا الإمام الراتب الحي فله أن يصلي بالناس إذا كان عاجز عن القيام فقط يصلي قائدا، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قائدا من الناس لما مرض وشد مرضه صلى بهم قائدا عليه الصلاة والسلام. ما حكم علو الإمام على المأمومين؟ إذا كان العلو خفيفا فلا بأس إن شاء الله، إذا كان العلو خفيفا كما صلى النبي على المنبر كان العلو ذراعا أو نحوه فلا حرج في ذلك، فإنه ثبت أنه صلى بعض الأيام على المنبر عليه الصلاة والسلام ليريهم، قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وكان منبره ليس بالرفيع عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يكون مع المأموم سواء، إلا إذا دعت الحاجة لضيق المسجد ليتقدم ويرتفع عنه بعض الشيء فلا بأس، وإذا كان معه مأمومون ارتفع ومعه مأمومون وبعضهم في الخلوة فلا بأس، أما وحده فالأفضل لا يرتفع إلا يسيرا كالذراع ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ركع، ما حكم إذا ركع الإمام ثم ركع من خلفه في صف آخر ثم وصل الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج، يعني يركع بعد ركوعه، وإذا وصل الصف حال الركوع هذا هو الواجب، الواجب وصل الصفوف، ولا يجوز الصف الثاني إلا بعد كمال الأول، ولا الصف الثالث إلا بعد كمال الثاني، وهكذا، فيجب وصل الصف، وإذا ركع دون الصف ثم وصله قبل السجود فلا بأس كما فعل أبو بكر، لكن ينبغي الصبر ألا يركع حتى يدخل في الصف ويصل الصف، هذا هو المشروع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. زادك الله حرصا ولا تعود، لما ركع دون الصف قال أنه زادك الله حرصا ولا تعود، يصبر حتى يدخل الصف ثم يركع مع الناس أو يسجد مع الناس، ولا يقطع الصف، يجب أن يكمل الصف الأول فالأول، كل ما تم صف شرع في الثاني وهكذا، فلا يبدأ في صف إلا بعد كمال الذي عمل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إمامة المرأة للرجل؟ لا يجوز أن تأمم المرأة النساء، الله مأمومة ولا تكون إمامة إلا للنساء خاصة، لا تأمم الرجال لا في الصلاة ولا في الإمامة ولا في الإمارة. نعم. أيضا أحسن الله إليكم يقول: هل صلاة النساء جماعة جائزة؟ لا بأس صلاة من إحداهن تقف وسطهن. قد روي عن عائشة ومسلمة أنهما كانتا تفعلان ذلك بعض الأحيان، فإذا صلت بجماعة من النساء وفي أهل بيتها ووقفت وسطهن فلا بأس. أحسن الله إليكم. ما الذي يتحمله الإمام عن المأموم في صلاته؟ الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، منها أنه إذا سهى المأموم ولم يقرأ تحمل الإمام قراءة الفاتحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر قبل أن يصل الصف ركع من الصف ثم دخل في الصف، قال ذلك الله خيرا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة لأن الإمام قد تحمل عن القراءة بسبب تأخره. وهكذا لو نسى المأموم قراءة الفاتحة، لو نسى المأموم قراءة الفاتحة أو جهل الحكم تحملها عن الإمام، أما إذا علم المأموم فإنه يقرأ الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرأ خلف الإمام، قلنا لا تقولن نعم، قال: لا تفعلوا إن لم يأتِ الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهكذا السهو يتحمله الإمام، إذا سهى المأموم فلا يسجد هو تبع الإمام، فلو سهى في صلاته فلم يسبح في الركوع أو سبح السجود أو سهى يقول رب اغفر لي من السجدتين أو سهى الشهادة الأول تحمله الإمام كما يتحمل الفاتحة إذا سهى عنها، ولا يلزمه سجود، إن سجد الإمام لسهوة سجد مع الإمام، وإما هو فلا يسجد لسهوة مع الإمام يتحمله عنه. نعم. عليكم. هذا السائل يقول: هل يعتد المأموم بركعة الإمام الزائدة؟ لا يعتد بها، إذا كان يعلم أنها زائدة لا يقوم، يجلس حتى يسلم الإمام ثم يقوم يقوم، وإذا علم بعد ذلك لا يعتد بها، أما إذا لم يعلم فإنها تجزئه إن شاء الله إذا لم يعلم، هذا بينه وبين الله، لكن إذا علم لا يعتد بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: بماذا تدرك الجمعة والجماعة؟ بركعة، تدرك الجماعة بركعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت الصلاة، أما إذا ما أدرك إلا السجود فإن لا يدرك فاتت فضل الجماعة، وهكذا إذا أدرك السجود في الركعة الأخيرة في الجمعة فاتت الجمعة، صلي أربع، صلي ظهر أربع. أحسن الله إليكم. هذا أيضا يقول: ما حكم لو سبق المأموم الإمام بركعة أو بركن، أفيدونا أفادكم الله؟ لا، إذا كان جاهل يعود يركع بعده، أما إذا تعمد ما يجوز، تبطل الصلاة بذلك، أما إذا رفع قبله في السجود أو رفع قبله في الركوع أو ركع قبله شبه عليه يسمع صوته وكذا فإنه إذا انتبه يتابع إمامه ولا يضر، رفع قبله ثم انتبه يركع مع إمامه في السجود يسجد على إمامه إذا انتبه، أو سلم يحسب أنه سلم ثم انتبه أنه ما سلم يعود إلى الصلاة ويبقى في التشهد والدعاء حتى يسلم إمامه ثم يسلم ولا شيء عليه إذا كان مع الإمام من أول الصلاة، أما إذا كان قد سبقه شيء فإن فسلم السهو، إذا سلم مع الإمام سهوا انتبه أن الإمام ما سلم إذا قضى ما عليه يسلم السهو في سلامه مع الإمام سهوا ولا تضر ولا تبطل الصلاة لأنه ساهي. أحسن الله إليكم. هذا أيضا يقول: هل هناك سنة قبلية لصلاة العيدين والاستسقاء؟ وماذا عن تحية المسجد إذا كانت الصلاة في مصلى أو في المسجد بالنسبة للعيدين والاستسقاء؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس العيدين ولا الاستسقاء، حية راتب لا قبل ولا بعد ولا الكسوف ليس فيها راتب لا قبلها ولا بعدها. أما تحية المسجد لمشروع إذا صلوا العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، إذا جاء قبل الصلاة يصلي تحية المسجد. أما المصلى فلا تحية له، المصلى العادي. أما لو صلى الناس في المسجد ثم دخل فإنه يصلي تحية المسجد. نعم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإذا كان الإمام قد شرع في الصلاة كفت ما يحتاج تحية، لكن إذا جاء الإمام لم يشرع في الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة في المسجد لا في المصلى. أما في المصلى فليس له تحية المسجد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكر بعض الفقهاء أن الإمام إذا سهى وسجد للسهو بعد السلام فإن الصلة انقطعت بينه وبين المأمومين فلا يتابعونه في السجود، فهل يستوي من صلى مع الإمام من أول الصلاة أو من فاته شيء منها؟ وما هي القاعدة في سجود السهو التي توضح هذه الحالة؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا غلط، المأموم يسجد مع الإمام سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. سجد من السهو قبل الصلاة سجد مع المأموم، وإن أخر بعد الصلاة سجد مع المأموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل لا يتم به فلا تختلفوا عليه. ولما سلم عن النقص عليه الصلاة والسلام في صلاته التي رواها التي ذكرها ذكر في هذا اليدين انه نبه كمل الصلاة ثم سجد للسهو ثم سجد معه المسلمون. فالإمام يسجد للسهو قبل الصلاة قبل السلام إذا سلم عن النقص ويسلم معه الناس، وإذا سهى سلم عن النقص أو بنى على أفضل فإنه يكمل ثم يسلم السهو بعد السلام ويسلم معه الجماعة في الحالتين. إذا سلم عن النقص ثم نبه كمل الصلاة ثم سلم ثم سجد السهو ويسلم معه الناس. والحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه شك وبنى على غالب ظنه فإنه يسلم السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل، ويسلم معه مسلم الجماعة. الإمام الجماعة تبع له، سجد قبل السلام أو بعد السلام يتابعونه. السائل يقول: ما هو الضابط في القراءة، يقصد في قراءته للصلوات وخاصة صلاة الفجر، بالنسبة للإطالة أو من عدمها، وكيف الجمع بينها وبين التخفيف على الناس؟ السنة في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، هذا هو السنة، هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القاف والطور والمدثر وتبارك بيده الملك وأشبه ذلك، في منقص المفصل القاف وما دون، هذا هو الأفضل. والمغرب بالأغلب يكون من انقصار المفصل، وإذا قرأ بعض الأحيان من طوال حسن، وفي الظهر والعشاء من أوساط المفصل، والعصر كذلك لكن أخف من الظهر. هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: ما حكم قول الإمام في خطبة الجمعة: اللهم ردنا إليك ردا جميلا؟ معنى تب علينا في الجمعة ولا في غيره، لكن أحسن يقول: الله تب علينا، اللهم أصلح حوالنا، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، ردنا إليك، معناه يعني تب علينا، لكن صدق بالتوبة أحسن. اللهم تب علينا، اللهم أصلح حوالنا، اللهم اهدنا سواء السبيل، وما أشبه هذا من العبارات الواضحة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم المأموم إذا سهى في الصلاة وهو مع الإمام؟ سهوه لا شيء عليه، يتابع إمامه بس، وسهوه متفر، وعليه أن يتابع الإمام إلا إذا كان مسبوق بركعة أو أكثر، فإنه إذا قضى ما عليه يسبل السهو لسهوه مع الإمام، يسبل السهو بعد قضاء ما عليه إذا كان مسبوق. أما إذا كان بعد مع الإمام من أول الصلاة فإنه لا سهو عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أراد المسلم وهو في الصلاة أن يبزق في المنديل، هل يلتفت عن يساره أم تلقاء وجهه؟ أفيدونا أفادكم الله. عن يساره، جميع عن يساره يدخل في المنديل، نعم، كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أيضا يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري، فما هو الاختصار؟ الاختصار يضع يده الخاسرة على جنبه الأيسر، يختصر يضع يده على خاسرته أو يده اليمنى على خاسرته، كذا من فعل اليهود، من يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى، هكذا السنة. أما يضع يده الخاسرة يمين أو شمال فهذا يقال لها الاختصار. وجاء في بعض الروايات أنه من فعل اليهود. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل إذا تنحنح المصلي أثناء صلاته بدون حاجة تبطل الصلاة؟ أفيدونا أفادكم الله. لا تبطل النحنحة لكن تكره إلا لحاجة. تكره النحنحة من كلامه لكن تكره إلا لحاجة. إذا تنحنح ينبه حد يضرب الباب أو ينبه هذا على شيء فلا بأس. هذا السائل يقول: من لبس الخف وهو مقيم وأحدث وهو مقيم ومسح بعد أن سافر فكم مدة المسح في حقه؟ أفيدونا أفادكم الله. ثلاثة أيام من أيامها. إذا لبس الخف وأحدث ثم سافر قبل أن يمسح يمسح ثلاثة أيام من أيامها. أما إن مسح في الإقامة فإذا يكمل يوم وليلة. مسح يكمل يوم وليلة. أما إذا أحدث أو ما أحدث ولا مسح إلا في السفر فإنه يكمل ثلاثة أيام من أيامها. هذا السائل يقول: إذا اكتمل الصف الأيمن ولم يكتمل الصف الأيسر هل يجوز الإمام أن يقول أتم الصف الأيسر وينقلهم من الصف الأيمن إلى الأيسر حيث أن النقص كثير؟ لا لا بأس لا بأس. والصف الأيسر يكمله لا الذي يأتون بعده لا يصفه في الثاني حتى يكمل الصف الأول من جهة اليسار. ولو كمل الصف الأيمن الصف اليمين لا حرج لأن ما يمن الصفوف أفضل من يسرها. فعلى الجماعة يكملوا الصف من جهة اليسار قبل أن يبدأوا في الصف الثاني. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان المصلي في منحدر والقبلة إذا كان المصلي في منحدر والقبلة اتجاه الارتفاع كأن يكون في نفود مثلا والسجود قريبا من جلوسه فما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم. استقبل القبلة ولو قدام السد استقبل القبلة أينما كان سواء قدام جدار ولا سد ولا جبل ولا غيره يستقبل قبلة حينما ويصلي. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الاستنشاق بغرفة واحدة للفم والأنف أم كل منه أم كل منهما له غرفة واحدة؟ أفضل غرفة ثلاث غرفات كل واحدة للأنف والفم هذا هو الأفضل إذا تيسر. وإن فصل تمضمض وحدة واستنشق فلا حرج لكن الأفضل يجمعهما بغرفة واحدة ثلاث مرات. حفظكم الله. هذا يقول: ما هو القول الصحيح في الإنسان الذي لا يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد ويصلي في بيته متى وجد نفسه لها نشيطا ولو كان بعد خروج وقتها؟ أفتونا مأجورين. الصلاة في البيت نصفة المنافقين ولا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع عني فلا بأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى سأله قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأت. وقال: قد همت وأنا أمر الصلاة فتقام ثم أواجه أم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأفرق عليه بيوتهم. فيجوز التخلف يجب أن يصلي مع الجماعة. وإذا أخر الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها هذا كفر أكبر أعوذ بالله هذا كفر أكبر هي أصح قول العلماء يجب الحذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من تركها فقد كفر. حتى ولو ما جحد وجوبها إذا ضيعها في أوقات كفر بذلك يستحق أن يؤدب ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. أما من جحد وجوبها هذا كافر بإجماع المسلم يكفر بالإجماع نعوذ بالله ولو صلى. إذا كان يرى أنها غير واجبة يكفر عند جميع أهل. أما من تهاون بها ولا يصليها إلا في البيت هذا يكون فاسق ولا يجوز لهذا العمل. وأما إذا تعمد تأخيرها الفجر حتى تطلع الشمس أو العصر حتى تغيب الشمس أو العشاء حتى يطلع الفجر هذا كفر أكبر نعوذ بالله. يعلم ووجه ويؤدب نسأل الله العافية. أثابكم الله. هذا يقول: كما تعلمون أن أذان العشاء في رمضان بعد ساعتين من أذان المغرب فيقول: ما هو المصلحة مراعاة هذا أو مراعاة جماعة المسجد؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا صدر ولي الأمر يمتثل. إذا أمر ولي الأمر أن يكون على الاثنين توسعة الناس فلا بأس. وإذا كان في بلد أو قرية ما فيها أوامر بهذا فيتفق مع أهل البلد على الشيء الأرفق بهم على قرية إذا كان أرفق بهم التأخير راح أخر وإن كان أرفق بهم التقديم قدم ينظر لجماعهم يعمل ما هو الأرفق بالجميع والحمد لله. سابقكم الله. هذا يقول: هل يصح أذان من يقول أشهد أن محمد رسول الله بفتح لام رسول الله، ومن يمد باء الله أكبر، وقد نبه هذا كثيرا ومرارا ولم يعتدل أذانه، أفيدونا أفادكم الله. يعني يعتدل يبدل، ما يقول أكبر ولا الله أكبر استفهام، ما يصلح. أما أن محمد رسول الله فالأمر سهل، ما يضر المعنى، لكن الأفضل أن يكون محمد رسول الله يرفع الله، وأما نصبها فلا يضر، ما يغير المعنى، لكن الله أكبر أو الله أكبر ما يصلح، هذا يغير المعنى، فالذي من يستقيم يعزل يبدل. ما يكفي الشيء على السؤال الأخير أثابكم الله، وهو يقول ما قول سماحتكم في إمام يتغيب عن عمله باليوم واليومين دون علم مرجعه، هل مرتبه حلال أم فيه شبهة، أفيدونا أفادكم الله. فيه شبهة ولا يجب إلا بإذن، يجب أن يحافظ ولا يتخلف إلا بإذن، نسأل الله للجميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.